المصطفى الهاشمي ذو الجبين الأزهري، عليه أزكى صلوات البارئ المصور. المصطفى الهاشمي ذو الجبين الأزهري، عليه أزكى صلوات البارئ المصور. يخشاه في كل صباح مقبل منتشر، 70,000 ملك مهلل مكبر. لمن رآه في المنام بهجة المستبشر، صورته محفوظة من شبهة المزور. رأينا الفجر والبدر وحسني يغمر الزهر، رأينا الفجر والبدر وحسني يغمر الزهر، وللهادي محمد جمال يخجل البدر، وللهادي محمد جمال يخجل البدر. فله وجه بالأنوار يتلألأ بالنور الساري، ذو تدوير ما أحلاه، أنعم بجمال المختار. لو وضع الورد على الخد لازداد جمالا بالخد، أبيض بالحمرة مزدان بالمسك يفوح وبالند. هذا جمال حبيبي، شعر طه كان أسود حاكيا لون الدياجي، ما التوالى أو تجعد بانعطاف وعجاج. حلقا في خير مشهد كي أرى.